نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع ورزقنا جميعا الإخلاص والتوفيق والإحسان والتسديد، إنه سميع مجيب. اللهم آمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها: أنا أعمل ومقصر بعض الشيء في عملي وأستلم راتبي كاملة، والدي رحمه الله متوفى ويأتي له مبلغ من المال كورث، هذا المال هو مبلغ بسيط أقوم بالتصدق به كاملا عني وعن والدي وعن أبنائي بغرض قبول الصدقة من الله، لأن هذا المال هو مال والدي المتوفى ويكون حلال بإذن الله. أما راتبي فأنا لست متأكدا منه 100% بسبب تقصيري في عملي، فلا أتصدق منه مخافة عدم قبول ذلك من الله عز وجل. أنا أحب والدي جدا وأتمنى أن يتقبل الله مني الصدقة عنه، من أجل ذلك أتصدق عليه من نصيبي من الورث، فهل هذا أفضل أو دلوني على الخير جزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال جزاك الله خيرا، سؤال طيب، وعلى كل حال مهما كان أرجو ألا يعني يكون عندك شيء من الوسواس حينما تقول إن الراتب أنه تأخذ لنا فيه والأكل كلنا محل تقصير، لكن تقول ليس حلال 100%، هذا التقصير وارد، لكن على كل حال إن شاء الله ربنا أرحم بنا وألطف، إنما الإنسان يتصدق أحيانا أما الحرام المؤكد هذا هو اللي يجتنب الإنسان، أما المشتبه يجتمع ما يستطيع، لكن لا يجعل هذا باعثا تقول أنها لا تتصدق منه، لا تصدقي منه، تصدقي منه أيضا ليكون مطهرة، والزكاة تطهر المال والصدقة تطهر المال وتطهر النفس وتطهر القلب، فاجتهدي تصدقي من مالك وتصدقي من ما تأخذي من نصيبك. من طبعا أرادوا أن يجعلوا له يعني مرتبا من بيت المال، ولكن ماذا قال؟ قد علم الناس أن كسبي لم يكن ليعجز عن مؤونة عيالي، يعني أنا عندي قدرة وأقدر يعني مستطيع أن أنفق على أولادي، قالوا لا أنك تتفرغ لأمور المسلمين إلى آخره. المقصود أن أبا بكر رجلا يعني كما يقال عقليته تجارية معروفة يعني، ولهذا هو تبرع بكله وهو يعني عنده قدرة بإذن الله على أن يعوض ما تبرع به كله، لأنه يعني عنده يعني قدرة على حسن إدارة الأموال وحسن إدارة التجارة. المقصود أن أبا بكر كان هذا تبرع في حياته، بين الوصية تكون نفاذها بعد الموت، فما كان بعد الموت يكون في الثلث فأقل، ومن أراد يتصدق في حياته أيضا كذلك ينبغي ألا يتصدق كل ماله، ولا سيما إذا كان له من ينفق عليهم ومن يحتاجون ماله، وأيضا يكون له قد يكون راتب وله يعني دخل منتظم، بحيث أنه لو تصدق عنده ما يعني يعوض ما تصدق به، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال، قبل 5 سنوات عملت عمرة وكان طفلي رضيع في ذلك الوقت ولبست النقاب وأنا أعلم أنه ممنوع لبسه في العمرة، ماذا علي الآن؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقولي كان طفلي رضيع ولبس النقاب، يعني كان لبس النقاب الطفل وليس أنت. أما إذا كنت أنت فأنا المرأة لا تلبس النقاب في حال إحرام حج أو عمرة، المرأة لا تنتقب. فأنا لا أدري هل هو الطفل؟ إذا كان الطفل ومحتاج إليه وهو ذكر واحتاج، لا إشكال فيه، لأن الطفل الرجل يمكن يغطي وجهه، إنما الذكر الممنوع تغطية الرأس، أما تغطية الوجه الحاجة لا مانع. فإذا كان الكلام هو الطفل وأن طفلك هو لبس النقاب فلا إشكال فيه. واحتجتي قد يكون زكام، قد يكون روائح كريهة، قد تكون زحام، قد تكون عرق المزدحمين وخشيشة، فلا مانع على كل حال. فهذا الذي فهمته. أما إذا كان لبس النقاب أنت لبستيه وهناك حاجة فأرجو لا مانع، لك عليك الفدية، عليك الفدية ويرتفع الإثم. أما إذا كنت لست محتاجة وعالمة فتتوبي عز وجل وعليك الفدية، وهي مخيرة بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والإطعام يكون لمساكين الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: الوالد توفي رحمه الله الوالدة في عدتها، وهي تعاني من آلام ومشاكل في الركب بسبب عدم قدرتها على الخروج والمشي، فهل خروجها ليلا أو نهارا للمشي فيه حرج، وذلك أثناء العدة؟ وجهونا بارك الله فيكم. لا شك التي في عدة الوفاة الأصل فيها أنها تلزم بيتها وتخرج للحاجة، تخرج للحاجة، ويحسن أن يكون خروجها نهارا. ولا شك أن خروجها للمشي حاجة، خروجها ولا سيما إذا كانت فعلا تحتاج المشي، وذكرت أنها يعني قد تشكو شيئا من في ركبها ونحو ذلك، فلا مانع، فهي تخرج تتمشى في النهار لا مانع، وإذا احتاجت في الليل فلا مانع أيضا، لكن الأصل أن لا تخرج من الليل، أو كذا عندها عمل تخرج للوظيفة لا مانع، أو العلاج تذهب المستشفى، أو تذهب للسوق لأنها لا أحد يقضي حاجتها، تذهب للدكان لتشتري أو نحو ذلك، كل هذه حاجة لا مانع أن تزاولها من هي في عدة الوفاة إذا كانت يعني محتاجة لها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال على الهاتف. على الهاتف. مساك الله بالخير يا شيخ. يا هلا ومسهلا. يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة. أبو محمد من الدمام. نعم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ عبد الحميد. سؤال. ولهذا الأخ الكريم يقول يعني هل علي إثم في بقائي معهم؟ سؤال وجيه وسؤال جميل جدا. عليك أن تنصحهم وأن تجتهد بنصحتهم، وأن إذا كان بقاؤك أيضا يعينهم على الخير وتوقظهم أنت توقظهم، وتجتهد في التقليل من هذا المنكر فأنت تبقى. أما إذا خشيت عن نفسك أو خشيت فإنك تتأثر فنعم فأنت تتركهم و تذهب إلى مكان يعني تكون فيه أكثر يعني حرص على التمسك بدينك وأداء صلاتك على وجهه. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الكريم إيهاب خلف الله التوم، سوداني الجنسية، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من متابعي البرنامج ومحبيه، فهو برنامج جميل جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وينفعنا به وينفعكم. سؤالي يقول: إذا أتيت أصلي مع جماعة والحقت آخر ركعة وقمت لأقضي ما تبقى من ركعات فاتتني، وأتى أحد المصلين وكبر بجانبي وصلى معي، هل يجوز أن أصلي معه وأن أكون إماما له؟ وهل صلاتنا جائزة ومقبولة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خيرا خال إيهاب على أيضا ثنائك على البرنامج، والحمد لله هو برنامج مبارك وبرنامج يعني ديني تثقيفي لا لا شك أنه يبين للمستمعين والمتابعين أمور دينهم ويعني يجيب على مشكلاتهم، ولا شك أنه الحمد له من القبول، وأيضا له الحمد لله من العمر المديد كذلك أيضا. فجزا الله خيرا القائمين على هذا البرنامج، ورحم الله المشايخ الذين سبقونا، وأيضا حفظ الله الأحياء وسددهم، وأيضا حفظ على هذه الدولة المباركة أمنها وأمانها وقيادتها، إنه سميع مجيب. سؤالك هذا أنك يعني كنت مسبوقا ولم تدرك إلا ركعة، ثم لما قمت تقضي جاء من يأتم بك، لا مانع إن شاء الله يصح. يقول الفقهاء يصح الائتمام بالمسبوق على القول الراجح، بمعنى أنه أنت قمت تقضي الصلاة، ولا شك طبعا كنت مأموما ثم أصبحت منفردا ثم الآن تكون إماما، وهذا كله مانع منه، لا مانع منه. كنت مأموما حينما أدركت ركعة، ثم لما سلم إمام أصبحت منفردا، ثم لما جاء هذا يصفوك لا شك طبعا أصبحت إماما، وهذا كله لا مانع منه، أن تنتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة على القول الراجح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، هل الحسينية من حدود الحرم؟ وهل وادي عرنة ووادي محسر من المشاعر المقدسة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن لا شك طبعا الحرم عليه معالمه، وأعلام الحرم هذه موجودة ومن قديم، وأيضا الدولة المباركة جددتها طبعا مجددة، وأيضا كلما يعني امتد العمران أو تأتي الدولة وتضع العلامات حتى يعني يعرف الناس حدود الحرم وما هو خارج الحرم. والحسينية هذه حي من أحياء مكة المكرمة، تقع في الجهة تقريبا الجنوبية الغربية، وهي أيضا جزء منها من الحرم وجزء من خارج الحرم، ولهذا فيه علامات حسينية، فيها علامات تبين حدود الحرم وما كان داخل فهو من الحرم، وما خارجها فهو خارج الحرم، وكله يطلق. أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم سعادة في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. نبدأ شيخ سعد هذه الحلقة ببعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر تويتر. هذا سائل يقول في سؤاله: ما صحة حديث من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا هذا السائل يا شيخ سعد يقول: أنا مسافر ودخلت مع الإمام في صلاة المغرب، فلما قام للثالثة بقيت في مكاني في التشهد، وانتظرت حتى نزول الإمام إلى التشهد ثم سلمت معه. يسأل عن حكم فعل هذا. هذا الفعل خطأ، والواجب عليك إذا كان الإمام يكمل صلاته ولا يقصر فيها أن تتم صلاتك. وقد جاء في الخبر عن قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، وبالتالي لا حق لك بقصر الصلاة مع وجود إمام يتم الصلاة. والأظهر من قول أهل العلم أنه لابد من المطابقة في نوع الصلاة بين الإمام والمأموم. طيب ماذا يفعل الشيخ إذا دخل وهو يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب؟ كما تقدم أنه لابد من الموافقة في نوع الصلاة، وبالتالي علم الإمام أن الإمام سيصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فلا يصلي معه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا بد من الموافقة بين الإمام والمأموم في نوع الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم، كما هو مذهب جماعي أهل العلم، أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع. نعم بارك الله فيكم علي الشيخ. إلى أول متصلة معنا في هذه الحلقة أروى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي فتوى عشان الوالد توفى الله يرحمه ويغفر له، وبعدها لقينا مبلغ مالي كاش. إحنا ما عندنا علم هل زكى ولا لا، لكن أغلب الظن أنه ما زكى ولا ندري بالضبط إيش كان الغرض من المال، لكن الأغلب أنه كان مخبيه للحاجة يعني، فما ندري كيف نحسب الزكاة. هو تقريبا جامعة من 4 سنوات يعني على دفعات مو كلها مرة واحدة. رحمه الله. بارك الله فيكم. الأصل في تصرفات المسلم السلامة والصحة، ومن ثم فالأصل أن يكون قد أدى زكاة المال ولا يلزم أن تكون. هذا كله لا مانع منه إن شاء الله. وكذلك أيضا يعني إذا كانت يعني في حالها يعني يضيق صدرها وتحتاج إلى أن تستأنس بصديقاتها وأخواتها وجيرانها، فلما أن تذهب لهم تذهب لها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيات، فأرشدهن إلى أن يستمعنها في النهار وفي الليل يذهب إلى مراقدهن أو إلى بيوتهن. فإذا كانت فعلا محتاجة مثل هذا فلا معنى أن تخرج أيضا كذلك لصديقاتها لتسري عن نفسها وتذهب الضيق الذي يعني تحس به بسبب الوحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها، أصحابها موجودون لكن لا أستطيع مقابلتهم خوفا من الفتنة، ماذا أفعل؟ الفتنة أقصد بها أنه قد يحصل ضرب أو قتل لا قدر الله. جزاك الله خيرا. على كل حال لا شك أن المطلوب هو يعني أن تجتهد في سداد ديونك قدر ما تستطيع على كل حال. وأيضا المعسر يعني ينبغي أيضا لأصحاب الدون أنهم أيضا ينظروا المعسرين، والله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. أنت عليك أن تجتهد في أداء الديون قد ما تستطيع، وأيضا الإخوة الدائنون عليهم أن يرفقوا بالمدينين وينظروهم حتى ييسر الله عليهم. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت اجتهد فعلا أنك أن تبذل جهدك من أجل أن تسدد الديون، وكذلك الإخوان عليهم أن يجتهدوا كذلك أن يقدروا ظروف المدينين، ولا سيما إذا كان فعلا مواردهم محدودة أو المبالغ كبيرة ونحو ذلك. على كل حال اجتهد في هذا واجتهد في الدعاء كذلك أيضا، واحرص على أن تبرئ ذمتك. وأيضا إذا رأيت أن يتدخل بعض يعني من تعرفهم سواء كان من أغنياء أو من وجهاء في تخفيف الموضوع وجمع النفوس، يكون هذا حسن إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إعطاء العامل من الزكاة لتسديد رسوم المرافقين المفروضة عليه من الدولة، خاصة وأنه لم يسدد 4 سنوات لعدم قدرته المالية؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن العامل يعني إذا كان راتبه لا يكفي، وهذا هو غالبا يعني لا يلزم الراتب أن يكون يغطي حاجة العامل، خاصة إذا كان عنده أولاد سواء في في في في بلد العمل أو في بلده في إقامته. فإذا كان فعلا الراتب لا يكفي فلا مانع أن يعطى من الزكاة، وكذلك إذا كان عليه ديون وحتى يعني رسوم الدولة إلى آخره فلا مانع. لكن الذي ينبغي التنبه إليه أنك إذا أردت أنت وأنت كفيله مثلا أو هو الذي عندك أنك لا تعطيه من أجل عملك أو مصلحة عملك أو في مقابل أن تخفض من راتبه أو في مقابل إذا كان لا تحمي مالك أو لمصلحتك، هذا لا. أما أن تعطيه لحاجته وتعطيه ليسدد وهو فعلا محتاج فأرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد توجيها وإرشادا في مسألة العقيقة عن المولود، وهو أن بعض الناس جعلوها مثل حفلات الزواج واستحلوا فيها الطق والدفوف وتكلفوا في ذلك كثيرا، هل من الممكن توجيه من فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج في الاحتفال بتسمية المولود والاجتماع على ذلك والأطعمة وجمع الأقارب والأشربة، هذا إن شاء الله أرجو أنه لا لا لا حرج فيه، وإن كان طبعا هو اجتماع فرح وسرور لا على أنه سنة، أما السنة ما في سنة طبعا، ما كانوا يعني لم يكن احتفال موجودا في عهد الرسول، لكن ما كان على جهة الجمع الأقارب والفرح بالمولود وشكر النعمة أرجو لا حرج إن شاء الله، ففعله على سبيل الفرح والسرور وتناول الطعام مع الأقارب والفرح بنعمة الله بالذرية أرجو هذا لا لا لا لا, لا مانع إن شاء الله، وهذا من العادات التي تختلف فيها البلدان، لكن كما تفضلتم لا ينبغي أن تجتمع على محرم كأغاني محرمة أو يكون فيه إسراف ومبالغات أو حتى أن بعضهم قد يشق على نفسه يستدين ويتدين، هذا لا، هذا ما المشقة هذه لا، إنما على حسب اليسر والمقصود الفرح والمقصود أيضا صلة الأقارب والاجتماع بهم وجمعهم، هذا كله أرجو لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال لي والدي أن أعطي أختي هاتف القديم بدلا من أن تشتري هاتفا جديدا لها، لكنني رفضت ذلك خوفا من أن تستعمله أختي هداها الله في المعاصي من مثل مشاهدة المسلسلات وأن يكون علي ذنب في ذلك لأن الهاتف هاتفي، فما الواجب علي فعله؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على حرصك على من تحت يديك سواء من أختك جزاك الله خيرا ونحو ذلك، لكن على كل حال مهما كان يبقى هذه الأجهزة كما تعلم هي تستخدم في الخير وفي غيره، ومحتاج إليها أختك وأخوانك من هم أصغر منك يحتاجون إلى مثل هذا، ولكن لا مانع إن شاء الله مع ملاحظتها وتنبيهها، وأما إذا غلب على ظنك شيء مؤكد أنها قد تستخدم بسوء فنعم تمتنع، أما الأصل هذه الأجهزة لا، كل يقتنيها وهي أصبحت يعني لا أقول كماليات بل أصبحت حاجيات، يعني وجود الهاتف مع بخاصة الكبار يعني البالغين يحتاجونه في التواصل، يحتاجونه في يعني إذا يعني كانوا بعيدين عن أهلهم قد يحتاج قد يطرأ عليه طوارئ، فلا مانع على كل حال، وهي وسائل تستخدم بالخير وفي الشر، والأصل إن شاء الله أنها تستخدم بالخير، وأنت لا شك حرصك طيب وفي محله، لكن أيضا ينبغي أن تقدر حاجة أختك وحاجة إخوانك، وهذه أدوات فيها تيسير كثير وفيها يعني إيجابية كبيرة جدا، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا مع الملاحظة، ولا سيما إذا غلب على ظنك أنها قد تستخدم بالشر فنعم فتقف إن شاء الله في هذا موقفا حازما والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول معي ثلاث بنات لم أذبح عنهن العقيقة، فهل أذبح عن الأخيرة منهن أو أبدأ بالكبيرة مع أنه ليس لدي القدرة على أن أذبح عنهن كلهن؟ جزاكم الله خيرا. أنا ما أدري هو السائل، إذا كان السائل هو الأب نعم فالأب لا شك هو المسؤول عن العقيقة، هو المسؤول، وإذا كان كما ذكر البنات هو لا يستطيع يبدأ بالكبيرة وليس الأخيرة، يبدأ بالكبيرة ويعق عنها إن شاء الله، والبقية ما حسب القدرة، والعقيقة كما تعلم ليست واجبة، العقيقة هي من السنن المؤكدة، ويشكر لله عز وجل على ما منح من الذرية، فإذا كان في مشقة فهي ليست واجبة، ولكن إذا كان ما تستطيع على الجميع فإنك تبدأ بالكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها ثم هكذا، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول لدينا إرث من الوالد رحمه الله، وأنا الوحيدة في إخوتي رزقتي قليلة وهم ربي منعم عليهم، هي الحسينية، وتقول هل والدي عرنة والدي حسن المشاعر المقدسة، العلماء يقسمون هذه المنطقة التي في الحرم أو المشاعر كذلك ما كان خارج الحرم وكان داخله، يقولون هناك منها ما هو حرم ومشعر، حرم ومشعر مثل ميناء مزدلفة، حرم ومشعر بمعنى أنها داخل الحرم، ومشعر بمعنى أنها تتعلق بها أحكام المناسك أو شيء من أحكام المناسك، فإذا مزدلفة وميناء حرم ومشعر. وادي محسر وهو ليس عنه أخونا الكريم وادي محسر قال هو حرم وليس بمشعر. هذا وادي محسر يقع بين مزدلفة ومنى، واد يقع بين مزدلفة ومنى، فهو حرم وليس مشعر، بمعنى لا يتعلق به مناسك، لا يتعلق به شيء من أحكام المناسك. عرنة ليس بحرم ولا بمشعر. عرنة هذا وادي في عرفة مما يلي مكة، مما يلي مكة، فهو ليس بمشعر وليس بحرم، هو خارج الحرم ولا يتعلق به مناسك. أما عرفة فهي مشعر وليست حرم، ليست حرما، بمعنى أن عرفة يتعلق بها مناسك لكنها خارج الحرم، خارج الحرم. إذن عندنا منها ما هو حرم ومشعر كمزدلفة ومنى، ومنها ما هو حرم وليس بمشعر وهو وادي محسر، ومنها ما هو مشعر وليس بحرم عرفة، ومنها ما هو ليس بحرم ولا مشعر وهو وادي عرنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا أصلي وأترك الصلاة، ثم أصلي وأترك، وهكذا، وقد تراكمت علي عدد من الأيام التي لم أصلي فيها قرابة 80 يوم أو تزيد أو تنقص قليلا، هل أقضيها كلها أو أتوب إلى الله وأحافظ على صلاتي من جديد في المستقبل؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. هذا سؤال خطير. يعني تقول أصلي وأترك، أصلي وأترك، هذا تساهل وهذا خطأ. وإذا كنت صلى الله عليه وسلم تتركها متعمدا فكما يعني بعض العلماء يقول أنه كافر، من يتعمد ترك الصلاة فإنه يكفر صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر خطير. والله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فإضاعتها هو بتعمد تركنا صلى الله عليه وسلم. وتقول أنك حوث 8 يوم. على كل حال الذي يبدو لي سؤالك هذا يدل إن شاء الله على أنك يعني تتوب توبة نصوحة، ولهذا الذي أراه أن تقضي هذه الأيام، أن تقضي هذه الصلوات وتحافظ كما وعدت نفسك أنك تحافظ على صلاة المستقبل ولا تتهاون، فالأمر في هذا خطير جدا. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، أعظم من الصيام ومن الحج ومن الزكاة. ولهذا يعني لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ما دام أنه عقله معه وهو مكلف فلا تسقط أبدا. يصلي قائما، فإن لم يصف قاعدا فعلى جنبه وعلى ظهره مستلقيا، ويومي إيمان إلى آخره، فهي لا تسقط. صلي قائما فصف قاعدا إلى آخره، وهي أول ما ينظر الله عز وجل من أعمال العبد يوم القيامة، فإن وجدت تاما رد سائر عمله، وإلا ردت ورد عليه سائر عمله، نسأل الله السلامة. فيا أخي أوصيك وأوصي نفسي بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وإن شاء الله تقضي ما تسهلت فيه وتتوب توبة نصوحا وتحافظ على الصلاة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: ماذا يفعل من عمل الفاحشة؟ هل يتوب أو يقام عليه الحد؟ لا شك طبعا أن صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالفاحشة كما يقول السائل الكريم أن يستر على نفسه، الأصل فيه أن يستر على نفسه، ما دام ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة، لكن عليه أن لا يستهين بستر الله ويتساهل فيفضحه الله في الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله يقبل توبة العباد ويعفو عن السيئات، وهي من صفات المتقين، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا، وهذا مهم جدا، ولم يصروا. الإصرار هو نسأل الله السلامة انعقاد القلب على العودة إلى الذنب، الإصرار هو انعقاد القلب على العودة إلى، لأن الإصرار عمل قلبي، الإصرار عمل قلبي، بمعنى المصر هو الذي انعقد قلبه على أن يعود، وإن أبدأ توبة أو استغفارا ظاهرا هذا يعني قد يكذبه إصراره، يعني الإصرار صلى الله عليه وسلم قد يكذب، وإنما الذي يتوب يتوب ويعزم أن لا يعود ويندم. فأنت إن شاء الله تتوب وتستر على نفسك ولا يلزمك أن تذهب إلى الحاكم ليقيم عليك الحد، لا، إنما ما دام أن الله سيسر عليك فاستر على نفسك، لكن اشكر الله عز وجل على أن أنعم عليك بالستر، فإنك إن استهنت فقد يفضحك الله عز وجل على رؤوس الخلق إما القيامة أو في الدنيا، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: هل التوبة لا تقبل إلا بأداء العمرة أو بصلاة ركعتي التوبة؟ جزاك الله خيرا. أما التوبة يعني لا شك الله عز وجل من رحمته بنا ولطفه وعلمه بضعفنا وتقصيرنا وقصنا فتح لنا باب التوبة، وكلنا محل تقصير، ولهذا نبادر بالتوبة والاستغفار ونسأل الله أن يتقبل منا. ولهذا نعم التائب لا مانع أن يصلي صلاة التوبة، وذكر العلماء منها حديث من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك الراوي يحسن فيهما الذكرى والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. ولهذا أيضا قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله أنك إذا تبت لك أن تتوب من جميع ذنوبك والحمد لله، وهذا توبة واحدة لجميع الذنوب الماضية، وهذا من فضل الله ورحمته وبعلمه بضعفنا وعجزنا. والشيخ الإسلام يقول: من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب. ولهذا يعني يتوب الله عز وجل، ولا مانع طبعا أن يصلي ركعتين صلاة توبة ويحسن فيها كما في الحديث يحسن فيها الذكرى والخشوع ويستغفر الله عز وجل، فإن الله يغفر له وهو أرحم الراحمين وهو الغفار الرحيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة يقول بأنه سائل من الجزائر، يسأل في رسالته يقول: السلام عليكم، هل تكرار العمرة مكروه أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ليس مكروها بل هو مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة العمرة كفارة من بينه، ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة. فلا شك أن التكرار يعني لا إشكال فيه أبدا، ولا حرج فيه أن يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة. وعاشر جزاك الله خيرا وأحسنت السؤال والبيان. على كل حال يعني أرى أولا أن إن شاء الله تصطلحوا وتتفقوا ولا يكون بينكم خلاف ولا نزاع، وخاصة الوالدة موجودة وأخواتك وأخوالك، ولا يكون المال سببا للخلاف والشقاق والنفرة والتنازع، وإنما كل واحد منكم يقدر صاحبه ويحنو عليه ويساعده ويقدر ظروفه، وهذا هو الذي أراه وأحبه لكم. لكن على كل حال إذا لم تصطلحوا فلا مانع أنك فعلا ترجع إلى المحكمة، وذهابك لا يؤثر على برك بأمك، لأن بعض الإخوان يظن أن المطالبة بحقه تؤثر على البر. لا، لا تؤثر، لأن بعض الوالدين أو الأخ الكبير ونحو ذلك قال يتعسف في يعني الحق ومنع الحق وإعطاء الحق إلى آخره. لكن على كل حال الذي أراه لا، أن تصطلحوا وحتى تبقى النفوس يعني نقية وصافية فيما بينكم، أو الصلح تصطلحوا، أو تحكمون يعني من العقلاء من تعرفون ولا يصل المحكمة وتصطلحوا ويكون جيد، وإن احتجتم المحكمة فلا مانع المحكمة، والرفع المحكمة ليس فيه شيء من العقوق، لأن هذا يعني المقصود منه هو إثبات الحقوق والبراءة، وكل يأخذ حقه سليما، وتبرأ النفوس وتبرأ الأموال من أن يدخل بعضها في بعض أو أن تدخل في الحرام أو في المشتبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، صليت إماما في صلاة جهرية، ولما قرأت قول الله تعالى مالك يوم الدين أصابني سعال، فلما ذهب وأردت استنافة في القراءة قلت اهدنا الصراط المستقيم، أي نسيت آية ولم أنتبه إلا بعد انتهاء الصلاة وذهاب الناس، فماذا يجب علي في هذا المقام؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن يعني قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن وكاملة يعني. وكان ينبغي أن يفتح عليك المأمومون ينبهوك، وهذا هو قال بعض العلماء أنه من المواطن التي يجب فيها الفتح على الإمام، وإلا معلوم أن الفتح على الإمام إذا غلط ليس واجبا، إذا غلط يقرأ سورة غير الفاتحة وغلط لا يجب الفتح عليه، إنما الفتح جاهز، وإن لم تفتحوا عليه ما في إشكال، لكن الفاتحة لا، الفاتحة إذا غلط الإمام يفتح عليه ويجب، ومن تعمد تركه يكون حكم حكم الإمام. ولهذا الإمام السؤال هو أنك ما دام أنك تقول أنك نسيت ولن تب إلا بعد انتهاء الصلاة وذهاب الناس عليك أن تعيد الصلاة، لو كنت قريب العهد فتأتي بالركعة، إذا كنت قريب العهد تأتي بالركعة التي لم تتم فيها الفاتحة، أما إذا كان فصل طويلا فإنك تعيد الصلاة. والمأمومون إذا كان ما تعمدوا أو يجهلون فأرجو أن تكون صلاتهم صحيحة، المأمومون صلاتهم صحيحة إن شاء الله، أما أنت فعليك إذا كان الوقت قريبا أنك تعيد الركعة، وإذا كان بعيدا فإنك تعيد الصلاة كلها لأنك تركت ركنا من أركان الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا متزوجة وأسكن في مدينة الرياض، أتيت أنا وزوجي زيارة إلى بيت أهلي في جدة، الآن لنا تقريبا أسبوعان ونريد العمرة، هل يجوز لنا الإحرام من بيت أهلي في جدة أم يجب علينا الذهاب للميقات، علما بأننا لما كنا في الرياض لم نجزم على العمرة، قلنا إن تيسرت الأمور لنا فسوف نعتمر، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنت السؤال حقيقة، وخاصة قولكم في آخر السؤال: علما أننا لما كنا في الرياض لم نجزم على العمرة، ما دامكم لم تجزموا وإنما جزمتم بعدما انتهى عملكم في جدة فإنكم تحرمون من جدة إن شاء الله، ولا شيء عليكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم، لدي سؤال أريد الإجابة عنه بارك الله فيكم، سمعت مقطعا لأحد المشايخ أنه لا يستجاب دعاؤك إلا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، هل هذا يشمل الدعاء في السجود والدعاء في أوقات الإجابة مثل أدبار الصلوات المكتوبة، وهل يشمل الدعاء بعد قول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أو يا رحمن يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، أو قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أدب الدعاء، من أدب الدعاء، لكن واجبه لا، أو أنه يعني لا يستجاب الدعاء لا، ولا شك طبعا أنه جاء حديث لكنه يعني حسن بعض العلم، وهو إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا شك طبعا أن هذا يعني يدل على فضل الصلاة عليه وسلم ولا سيما في الدعاء، لكنه ليس شرطا في الدعاء، الصلاة ليست شرطا في الدعاء، إنما من مستحباته ومن أدابه. والمراد طبعا الدعاء بمعنى الدعاء اللي داخل الصلاة، لا، الدعاء الذي في داخل الصلاة لا يصلى فيه، لأنه الصلاة لها أحكامها، الدعاء في السجود مثلا، والدعاء في بعد التشهد، والدعاء في مواطن الدعاء، هذه لا، إنما المقصود إذا تدعو مثلا في القنوت أو تدعو في أذكارك في فنعم تستفتح بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا أنها يستفتح بها ويختم بها أيضا، تستفتح الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما يفتح الله عليك، وتختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المستحب والمشروع. أما أنه واجب أو أنه يعني لا يستجاب إلا بهذا، لا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، ولكن لا شك أن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه مقامه عظيم، وأن حبه أيضا كذلك من الدين، وأن الصلاة عليه أيضا لا فضل عظيم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها على عشرة، فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولهذا أيضا جاء عن بعض السلف: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلت على النبي مقبولة والله أكرم أن يرد ما بينهما. فهذا أيضا هذا مما يعني المراقبات في الافتتاح بالصلاة والختام بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الكريم طه أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: كان عندي حوالي 500,000 جنيه أتاجر بها في السوق، وكنت أزكي كل عام في آخر شهر ربيع الثاني. يقول: هذا العام وقبل موعد الزكاة بشهرين قمت باسترداد نصف المبلغ، واقترضت ما يساوي النصف الآخر، واشتريت أرضا بغرض عمل مشروع تربية أسماك وطيور والتربح منها، بالإضافة لزراعة بعض الأشجار فيما يتبقى من مساحة غير مستغلة لاستفادة من ثمارها استفادة شخصية وليس للبيع. باقي المال الذي لا يزال يعمل في السوق يحين وقت استرداده في نفس موعد الزكاة، وسوف أسدد به القرض الذي أخذته. سؤالي: ما هو الموقف من الزكاة عن المال الذي اشتريت به الأرض قبل موعد الزكاة المعتاد، وما موقف الزكاة عن المال الباقي في السوق والذي سأسترده في نفس موعد الزكاة المعتاد لأسدد منه القرض؟ وأسأل عن زكاة مخرجات المشروع وزكاة ثمار الأشجار المخصصة للاستهلاك الشخصي، أفيدونا وأفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال جيد وطبعا طويل وتضمن عدة أسئلة لا شك. طبعا هو أن تكون عندك 500,000 جنيه وتتاجر بها في السوق. أقول لك أولا أن السيولة التي عندك تزكيها، وهي التي تقول أنك تزكي كل عام في آخر ربيع الثاني، بمعنى حولك هو في نهاية، وهذا جيد. المال السائل الذي عندك تزكيه في آخر ربيع الثاني، وتستمع على هذا إن شاء الله ما دام أنه يبلغ نصابا. أما ما اشتريت به من أرض الاستثمار كما تقول، هذا لا، الأرض اللي اشتريتها الاستثمار هذه الزكاة في ريعها، الزكاة في ما يأتي منها من ريع ومن استثمار. أما أصلها وقيمتها فلا تزكى، الأرض لا تزكى، إنما يزكى ما يرد فيها من استثمار. أما ما يتعلق بالزروع لا شك طبعا الزروع هذه المعروف زكاة الزروع والثمار، هذه تزكى وإن لم تقصد بها التجارة. زكاة الزروع والثمار تزكى وإن لم تقصد بها التجارة ما دام أنها بلغت نصابا، ما دام أنها بلغت نصابا فإنها تزكى، بمعنى إذا كانت تسقى بالماء المطر أو الأنهار بمعنى من غير كلفة فإن زكاتها عشرها، بمعنى لو كانت مثلا 10,000 صاع تكون زكاتها 1,000 صاع، العشر عشر 10,000 هي 1,000. أما إذا كانت لا تسقى بحيوانات أو سانية أو بدواليب أو بمكائن لا يكون فيها نصف العشر، بمعنى 10,000 يكون فيها 500، 10,000 مثلا يكون فيها 500، وهكذا. إذا بلغت الثمار نصابا فإنك تزكيها كما قلنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.